بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن الأحكام المتعلقة بمسألة الشروط المعتبرة في الصوم والتي عبرنا عنها بشروط الصحة، يقع الكلام الآن في مجموعة من الأحكام العامة والمرتبطة بباب الصوم. أول هذه الأحكام كما ذكر المصنف أفاد بأن المفطرات المذكورة إنما هي مبنية على ما إذا صدرت من الإنسان عن عمد وقصد واختيار، بمعنى أن صدورها لو كان من الإنسان لا عن عمد ولا عن قصد واختيار فإن ذلك لا يوجب المفطرية. ولذا نقول لو وقعت هذه الأمور من المكلف شهوان أو وقعت بدون قصد لم تكن موجبة للمفطرية. الكلام فيما يدل على ما ذكرنا من الالتزام بكون هذه الأمور إنما تكون مفطريتها متى وقعت بطريق القصد والحمد والاختيار، يدلنا على ذلك مجموعة أمور يمكن ذكرها تباعا للحاق مدى تماميتها وإمكانية المناقشة في بعضها ولو في الجملة. أول ما يمكن أن نتمسك له في المقام في إثبات عدم مفطرية ما صدر سهوا أو صدر لا عن عمد ولا عن اختيار، التمسك بقصور المقتضي للبطلان في غير العامد وغير المختار. توضيح ذلك نقول بأن المطلوب من المكلف هو تحقيق الأمر الموجه إليه أو قول امتثال المأمور به، ولا ريب أن المأمور به يتحقق متى ما تحقق الاجتناب من الإنسان ولو أقل بهذا الاجتناب عن غير عمد ولا عن قصد، بمعنى أن تحقيق موضوع الاجتناب أوسع دائرة من خصوص من كان له متعمدا فأعطى من خصوص من كان قاصدا للاجتناب، بل يشمل من كان قاصدا للاجتناب وأقل بالاجتناب آنا من الآنات لا عن قصد، فهو مثلا الناشي أو الساهي أو الغافل مثلا أو المكره على سبيل المثال، فإن هؤلاء جميعا يشملهم عنوان الاجتناب عن المفطرات، وما دام يشملهم عنوان المفطرات عنوان الاجتناب عن المفطرات لا ريب ان ما دل على تحقق المفطرية منهم سوف يكون قاصرا، لان ما دل على تحقق المفطرية منهم سوف يكون منحصرا في خصوص من كان متعمدا مريدا مختارا وخرج، من لم يكن متعمدا او لم يكن مريدا ومختارا ودخل تحت دائرة عنوان المجتنب، ما دام دخل تحت دائرة عنوان المجتنب يكون الصوم منه قد تحقق، وبتحقق الصوم منه يبنى على الصحة ولا مجال للبناء على الفساد. صار واضح. وبعبارة أوضح يمكن أن نقول هكذا، لأنه إذا صدر المفطر من هذا الإنسان عن غير اختيار ولا قصد فإن هذا لا يمنع من تحقق المأمور به الذي هو اجتناب المفطرات، حيث أن معنى اجتناب المفطرات عدم صدور الفعل من المكلف عمدا أو متعمدا. ما دام لم ينطبق على هذا الفاعل هذا العنوان فعندها يقال بأن موضوع الاجتناب شامل له ويكون حينئذ داخلا تحت أفراده فيتحقق امتثال المأمور به. نأتي الآن لما دل على البطلان أو لما دل على المفطرية، فنقول بأن ما دل على البطلان أو على المفطرية يكون قاصرا عن أن يشمل مثل هذا، ومع قصوره وعدم شموله لمثل هذا يكون المقتضي للبطلان غير تام أو مقتضي البطلان قاصر في الشمول لما هو نحن بصدده، فلا يكون دالا على البطلان أو الفساد فنحكم على صحة العمل وبصحة العمل. صار واضح؟ كلام واضح يحتاج إلى تكرار؟ لا بأس بالتكرار. أقول تارة نقول بأن المقتضي للبطلان بأن إلّا أن حقق لاجتناب الصوم أن يترك الإنسان المفطرات مطلقا، سواء كان تركه إياها عن عمد وقاص أم كان تركه إياها لا عن عمد وقاص، يعني أن يجتنب المفسر سواء كان اجتنابه إياها عن عمد وقاص بحيث أنه لو أقل بهذا العمد والقاص كان محققا لغير موضوع الاجتناب يعني موضوع المفسر، أم كان اجتنابه إياها حتى بدون العمد والقصد بدون العمد والقصد، يعني لو صدرت منه لا بعمد ولا بقصد لن يتحقق موضوع الاجتناب عن المفسرات، وإنما يقال بأنه لم يجتنب فيلزم من ذلك أن يقال بأن المقام مقام مفسرين. فتارة نقول موضوع الاجتناب أعم، فتارة نقول لا، المأمور به هو اجتناب المفسرات، واجتناب المفسرات متصور فيما اذا كان فعله لهذا الامر عن عمد واختيار، لان نفس اجتنب نفس لا يضر الصائم اذا اجتنب، يعني اذا تعمد الترك واختار ذلك، اما لو صدر منه فعل المتروكات لا عن عمد لا عن اختيار لا يقال بانه لم يتحقق منه الاجتناب، وانما يقال بتحققه، وذلك لان الاجتناب دائرته واسعه تشمل ترك هذه الامور عن عمد وتشمل فعلها لا بعمد، فحينئذ يقال بان عنوان الاجتناب واسع من جهة أن الاجتناب يتحقق بهذا، أو قل لا عنوان الاجتناب غير، لأن الذي لحظه لأن الذي يخل بالاجتناب خصوص فعل أحد هذه المفسرات المذكورة عمدا واختيارا، أما لو فعل أحد هذه المفسرات المذكورة لا عن عمد ولا عن اختيار فإن ذلك لا يتنافى، والالتزام بانطباق عنوان عدم المفسرية، فإذا المقتضي للقول بالبطلان وهو انتفاء عنوان الاجتناب قاصر لكونه منحصرا في من ترك المفسرات عن عمد واختيار، أما من ترك المفسرات لا عن عمد ولا عن اختيار وإنما تركها مثلا لهوا، طبعا مرادنا بتركها يعني ارتكبها يعني زين، أما من ارتكب المفسرات لا عن عمد واختيار وإنما تهوى غفلة نسيانا فإنه لا يقال حينئذ بأنه غير مجتنب بل هو مجتنب، فعندها يثبت عنوان الصوم له، هذا دليل الأول. الدليل الثاني الذي نتمسك به في المقام نتمسك بصحيحة الحلبي التي ذكرها المصنف في المقام، وليس خصوص صحيحة الحلبي بل الصحيح أننا نتمسك بالنصوص الواردة في من أكل أو شرب أو قارب النساء ناسيا، من تلك النصوص عندنا صحيحة الحلبي التي أشار لها المصنف وهي الواردة في الباب التاسع من أبواب ما يمسك عنه الصائم في الحديث الأول. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل، سبق وأشرنا إلى أن هناك بحثا لربما في كلمة سئل، هل أن سئل تفيد الإرسال حيث أنه لم يتعرض للسائل فالحلبي يرويها عن شخص غير مذكور، أم أن سئل لا تفيد ذلك؟ تقدم منا الكلام عن ذلك فيما مضى، أنه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر، قال لا يفطر إنما هو شيء رزقه الله فليتم صوما. أيضا في المحرم يأتي أهله ناسيا قال لا شيء عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس. أيضا الرجل صام في شهر رمضان فأكل وشرب ناسيا قال يتم صومه وليس عليه قضاؤه. أيضا ينسى ويأكل في شهر رمضان قال يتم صومه فإنما هو شيء أطعمه الله عليه إلى غير أطعمه الله إلى غير ذلك من الروايات، حيث أن المستفاد من هذه الرواية أن تناول شيء من المفطر أن تناول شيء من المفطرات لو الأكل والشرب مثلا نسيانا لا يضر بتحقق مفهوم اجتناب المفطرات مما يؤكد أن مفهوم المفطر هو الاجتناب المنحصر فيما إذا صدر الفعل عمدا وعن اختيار. أما لو كان الإتيان بالمفطر لا عن عمد ولا عن اختيار فإن ذلك لا يحقق عنوان المفطرية. إذن الوارد في هذه النصوص عنوان الناس وهو يشير إلى أن إتيانه المفطر لا عن عمد ولا عن اختيار. لما كان الإتيان بالمفطر لا عن عمد ولا عن اختيار ثبت أن المفطر منحصر فيما إذا كان عن عمد وعن اختيار وهو المطلوب. فنحن إذا نتمسك بما جاء في التعليم عن رجل أو مثلا لا يفطر إنما هو شيء رزق الله. ليش قال الإمام لا يفطر؟ قلنا المحتمل في المقام أمرين: ما أن تكون القضية قضية تعبدية ويلزم من هذا أصلا إلا هو له التكليف، لأنك هناك تقول لا يضر الصائم إذا اجتنب ثلاث خصال فتقرر أن المكلف مطالب بالاجتناب، وإما أن تقرر بأن الاجتناب هناك مطلق يشمل لما صدر الفعل عن عمد واختيار، وما إذا صدر عن غير عمد واختيار، وهنا تقرر بأنه إذا صدر عن غير عمد واختيار أيضا لا يكون ضارا فيحصل تنافي. أو أن تقول من البداية بأن المقام مقام ما صدر عن عمد واختيار هو الذي يكون مانعا، ما لم يكن صدر عن عمد واختيار لا يكون مانعا، وصحيحة الحالين عذرا الثاني، فهي تقرر أن الذي صدر عن غير عمد واختيار لا يكون مانعا ينصح الصوم، فقرر الإمام بأنه لا شيء عليه يتم صومه لم يكن صومه رزق ساقه الله إليه وما شابه من هذا المعنى. فإذا التعليل الوارد في صحيحة الحلبي يشير إلى أن ما صدر منه من أكل وشرب لما كان نسيانا لم يكن ذلك موجبا لفساد صومه، وإنما هو رزق ساقه الله إليه. فيقرر بأن المدار في تحقق المفطرية وما صدر عن عمد واختيار. صار واضح. إن قلت بأن النص المذكور تضمن الحديث عن الناس وهو يغاير ما نحن بصدد الحديث عنه، وهو من أتى بالمفطرية أو من أتى بالمفطر عفوا لا عن عمد، فإن من أتى بالمفطر لا عن عمد أعم من الناس إذ يشمل الناس ويشمل غيره، كما أنه المكره مثلا المكره الذي لا عمد له ولا اختيار في تناول المفطر يقال له بأنه أتى بالمفطر لا عن عمد واختيار، مع أنه ليس ناسيا على سبيل المثال. فعلى هذا لن تكون النصوص المذكورة شاملة لمثل مقامنا، بل سوف تكون مختصة بموردها وهو الناس، فلا يتعدى منها إلى غيره. يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال فيقال بأن شمول النصوص المذكورة للناس يقتضي بطريق الأولوية شموله لما هو محل بحثنا، لأنه لما كانت تلك النصوص قد جلت على صحة الصوم من الناس مع أن الناس قد صدر الفعل منه عن عمد واختيار، وإنما هو ناس للصوم وإلا هو متعمد لأن يأكل هذا الطعام ومختار في أكله لهذا الطعام عند ما كان هو ناس لكونه صائما، ومع ذلك حكمنا بكون صومه صحيحا، فمن باب أولى أن نحكم بصحة من لم يكن عامدا ولا مختارا، فحينئذ يثبت الحكم فيه. إن قلت سلمنا للأولوية المذكورة لكننا نلتزم بأن ما ذكر مختص بخصوص الموارد التي اشتملت النصوص عليها للأب والشرب والجماع، كما هي في صحيحة عبد الله زرارة حيث المحرمية قال إنما هو بمنزلة الناس، فكما أن يدوغ الإتيان الأهلي إتيانا في أيام الإحرام لا يضير، كذلك المنزلة له في أيام الصيام. إن قلت بأن النصوص المذكورة واردة في خصوص الأكل والشرب واللقاء ولا تعرض فيها لغيرهم من المفسرات، وهذا يستوجب أن يكون الحكم المذكور مختصا بما ذكر في النص فلا يتعدى منه إلى غيره. قلت بأن العرض لا يرى خصوصية لهذه الأمور المذكورة في النص، وإنما لكونها أكثر ابتلاء من المواد الأخرى بالنسبة للمفسريات، وأكثر وجودا في حياة الناس كان ذكرها سواء في كلام الشاعر أم في كلام الإمام، وإلا لا خصوصية للأمور المذكورة دون غيرها في مقام المفصلية، بل الحكم في الجميع على حد سواء. ولذا يرى العرف أن لا مناص أو لا إشكال في أن يتعدى من هذه الأمور المذكورة إلى غيرها من بقية المفصلات، فيكون الحكم في الجميع واحدا. هذا إذا الدليل الثاني، فهو دليل أيضا كان يمكن البناء عليه. قد يتمسك بدليل ثالث، وهو التمسك بصحيحة محمد بن مسلم المشتمل على قوله عليه السلام: لا يضر الصائم إذا اجتنب ثلاث خصال أو أربع خصال: الأكل والشرب أو الطعام والشراب والنساء والارتماس. تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن يقال إن لفظ الاجتناب ظاهر في خصوص ما يؤتى به عن عمد واختيار، فإذا دعا إلى تركه وحقق المكلف ذلك لم يكن صدور الفعل منه من دون قصد واختيار مانعا من تحقق الاجتناب خارجا. وبعبارة أوضح، إن مفهوم الاجتناب شامل لمن ترك ذلك فلم يأتي به عمدا مختارا، أو من أتى بالمفسرات لا عن عمد ولا عن اختيار، فإنه ينطبق عليه عنوان المجتنب، لأن المجتنب إنما ينافيه فعل المفسر عن عمد وقصد واختيار، فما لم يفعل المفسر عن عمد وقصد واختيار لا يكون ذلك منافيا بعنوان الاجتناب. يتمسك بطريقة بعضة، وهو التمسك بقاعدة: كل ما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء. وقد أشير لهذه القاعدة في باب الصوم وفي باب الحج، وأشير لها أيضا في موارد أخرى، وهي متطابقة في الجملة: إما كل ما غلب الله على صاحبه أو بل كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء، أو كلما غلب الله فالله أولى بالعذر أو فهو أولى بالعذر، والمضمون تقريبا واحد. أشير لهذه القاعدة كما قلت في غير واحد من النصوص، ومفاد هذه القاعدة بصورة مجملة أنه إذا طرأ مانع طبيعي على المكلف كالنسيان يمنعه من أداء ما كلف به بالصورة المطلوبة، كان ذلك مدعاة إلى عدم تعريض الباري إياه للعقاب، أو عدم سقط الباري عز وجل عليه، لأن المانع الطبيعي الذي طرأ عليه لما كان من الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى أولى بالعذر لعبده وعدم تكليفه. مقامنا من هذا القبيل: المفروض أن هذا الإنسان قد صدر منه الأمر لا عن عمد ولا عن اختيار، ما دام قد صدر العمد منه لا عن الأمر منه لا عن عمد ولا عن اختيار، فيكون الأمر حينئذ قابلا لتطبيق القاعدة. أقول لقائل أن يقول بأن جريان القاعدة في المقام في غير محله، وذلك أو لا أقل من التفصيل، فنقول إذا كان المقام مقام نسيان فلا ريب في أن طرو المانع الطبيعي من الله سبحانه وتعالى، وكلما غلب الله على صاحبه فليس عليه شيء. أما لو كان المقام مقام إكراه على سبيل المثال، كما لو كان الإنسان مكرها، فحينئذ هل يقال لأنه مغلوب لا ريب في عدم تحقق الغلبة، بل في صورة الشام والنسيان والغفلة لا مانع من الالتزام بجريان القاعدة، لكن في صورة الإكرام مثلا هل تجري القاعدة؟ لا ريب في عدم جريان القاعدة، لأن القاعدة مقيدة بكون القرو المانع أو بكون المانع الطارئ مانعا طبيعيا. والمطلوب أن الإكراه ليس من الله سبحانه وتعالى، لأن الإكراه سوف يكون من شخص آدمي، وما دام الأمر كذلك فلا مجال للقول بتطبيق القاعدة. إذا لابد من الالتفات إلى موارد تطبيق القاعدة، إذا أن القاعدة سوف تطبق في بعض الموارد ولم تطبق في موارد أخرى بحسب المقام. أيضا يمكن التمسك لذلك بحديث الرأس، وهو قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي النسيان، على أساس أن حديث الرأس كما يشمل العقوبة الأخروية يشمل الأثر الدنيوي، فلا بطلان فلا قضاء ولا إعادة. ومع الالتزام بذلك يقال بجريان الحديث حينئذ، وأن النسيان كما وأن الناس كما يرفع عنه يرفع بطريق أولى عمن كان صدور الفعل لا عن عمد ولا عن اختيار، كما قررنا ذلك في الجملة في صحيحة الحلبي كما تقدم. النتيجة إذن التي نصل لها أن البناء على اختصاص المفسرات المذكورة بصورة العمد مما لا إشكال فيه، والأدلة على ذلك واضحة، فلو صدر أحد المفسرات المذكورة من مكلف لا عن عمد ولا اختيار لا ريب في الالتزام، لأن المقام ليس مقام مفسرية بل المقام مقام صحة الصوم. تعرض المصنف بعد ذلك إلى فرع مترتب على هذا الأمر، قال بأننا ذكرنا بأن مفسرية المفسرات المذكورة تدور مدار صدورها من المكلف عن عمد واختيار، نستثني من الحكم المذكور ما إذا كان المقام مقام بقاء على الجنابة، حيث أنه إذا أجنب المكلف ثم نام واستيقظ قبل طلوع الفجر ولم يقم للاغتسال، ثم عاود النوم مرة ثانية ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، فإنه يكون ممن تعمد البقاء على الجنابة، فيجب عليه حينئذ القضاء. زين، يحكم فيه بالمفسرية. يدلنا على ذلك صحيحة معاوية بن عمار الوالدة في المات، وهي والدة في الباب 15 من أبواب ما يمسك الصائم عنه، حديث رقم 1. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد عن حماد بن عيسى بن عيسى وقبالة بن أيوب جميعا عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان؟ قال: ليس عليه شيء. على أساس أنه نام قاصدا للغسل والاستيقاظ فلم يستيقظ، وهذه أيضا تصلح دليلا على مدعانا لأنه لما لم يكن متعمدا مختارا في البقاء على الجنابة دلت على عدم المفصلية ما أسلنا له قبل قليل. لكن الكلام في الفرع الثاني: قلت فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح، يعني نام عامدا قاصدا مختارا لأنه كان بإمكانه أن يقوم بيقظ له الحدث. قال: فليقضي ذلك اليوم عقوبة، حيث أنها دلت على ثبوت المفسرية وترتب البطلان. هذا بناء على ما بنى عليه المصنف والأعلام من أن البقاء على الجنابة من المفسرات، أما بناء على ما قوينا فيما تقدم من عدم مفسرية البقاء على الجنابة فهذا الاستثناء أصلا في غير محل، لأنه فرع مترتب على عدم المفسرية. ثم بناء على القول بالمفسرية يأتي الكلام: هل أنه مفسر أم أنه عقوبة؟ النص المذكور صريح في أن المقام مقام عقوبة وليس المقام مقام قضاء، وهذا بحث يطلب من مستوى أعلى. يقع الكلام بعد ذلك في فرع ثالث تعرض له المصنف، وهو أنه لا فرق في مفطرية المفطرات المذكورة، وأنه لا بد من كونها صادرة عن عمد واختيار بين أقسام الصوم، سواء كان ذلك في شهر رمضان المبارك أم كان ذلك في غيره من أقسام الصوم الواجب، سواء المعين منه أم غير المعين، وكذا المندوب. بمعنى أنه لو صدر منه واحد من المفطرات المذكورة التي قدمناها لا عن عمد ولا عن اختيار، فلا ريب في عدم تحقق عنوان المفطرية، حتى لو كان ذلك في صيام مستحب، أو كان ذلك في صيام واجب موسع، أو كان ذلك في صيام واجب معين يعني مضيق، فضلا عن كونه في شهر رمضان المبارك. يدلنا على ذلك صحيحة الحلبي التي قدمنا الحديث عنها قبل قليل، في أنه سأل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر، قال لا يفطر، إنما هو شيء رزقه الله فليتم صومه. حيث أن صحيحة الحلبي مطلقة شاملة لجميع أنواع الصيام، سواء من الصيام الواجب كرمضان والواجب المعين والواجب الموسع والمستحب عن المملوك، فمقتضى إطلاقها هو الالتزام بشمول كافة أقسام الصوم من دون اختصاص للحكم المذكور بقسم دون آخر. وبالبيان السابق الذي قدمناه فيها فيما مضى يمكن التمسك بها على المدعى من خلال الإطلاق فيثبت المطلوب. إن قلت لكن التأمل في بقية النصوص، أنتم لم تتمسكوا بصحيحة الحلبي وإنما قلتم نتمسك بالنصوص الواجبة في من أكل في نهار شهر رمضان ناسيا، أو في من أكل في نهار الصوم ناسيا، ومن تلك النصوص صحيحة الحلبي. فإذا إحنا لابد نرجع إلى النصوص كافة. إذا رجعنا إلى النصوص كافة وجدنا أن النصوص بعضها قد اشتمل التعبير بخصوص شهر رمضان المبارك في رجل عن رجل صام في شهر رمضان فأكل وشرب ناسيا، فالرجل ينسى ويأكل في شهر رمضان، فالوارد في جملة من النصوص عنوان شهر رمضان، وعندها يكون مدعاة إلى تقييد الإطلاق الوارد في صحيحة الحلبي، وبالتالي نلتزم بخصوص شهر رمضان ولا نتعدى منه إلى غيره لاحتمال الخصوصية فيه. قلت بعد تسعة من أبواب ما يمسك عنه الصائم من وقت الإمساك، حديث رقم واحد صحيحة الحلبي اللي ورد فيها التعبير بعنوان شهر رمضان، حديث أربعة، حديث خمسة، حديث ستة، هل يكون وارد في له شهر رمضان. عدنا عن الرجل ينسى وهو صائم فجامع أهله فقال يغتسل ولا شيء عليه بدون تقييد بشهر رمضان. عدنا أيضا حديث ثمانية فيها التقييد بشهر رمضان. عدنا حديث تسعة ما فيها تقييد بشهر رمضان. حديث عشرة واردة في صوم النافلة، حديث 11 ما فيها تقييد بأي صوم عن الرجل وهو صائم، وبعض الروايات النافلة، بعض الروايات رمضان، بعض الروايات فيها إطلاق. فقلنا الآن يا رمضان قد يقال بالتقييد بما ورد بخصوص رمضان. قلت بأن هناك نصوص أخرى كما عرفت ورد فيها التعبير بعنوان النافلة أيضا، كما أن هناك نصوصا قد وردت مطلقة، وليس المقام من صغريات التعارض حتى يحمل المطلق على المقيد، لأننا ذكرنا غير مرة بأن التعارض فرع التنافي، فلا بد من وجود تناف بين المدلولين كيما يقال بأن المقام مقام تعارض، ومعنى التنافي أن يكون أحد الخبرين مثبت والآخر نافي، والمفروض أن مقامنا ليس كذلك، ذلك لأن النصوص الموجودة عندنا كلها مثبتة، عمدة ما كان بعضها تثبت لخصوص شهر رمضان، بعضها تثبت لخصوص صوم النافلة، بعضها مطلقة، ومع كون النصوص الموجودة بأيدينا كلها مثبتة لا مجال حينئذ للالتزام بتحقق النصوص المفطرية فيثبت المطلوب، لا مجال حينئذ لتحقق الاختصاص بشهر رمضان فيثبت المطلوب حينئذ. تعرض بعد ذلك المصنف إلى مسألة من المسائل المهمة التي تعد معركة في الحاراء بين أصحابنا، وهي هل أن حكم الجاهل بمفطرية المفطرات المذكورة هو عين حكم العالم بمفطريتها أم لا؟ بمعنى هل أن مفطرية المفطرات المذكورة تختص بمن كان عالما بمفطريتها، أما من كان جاهلا بالمفطرية فلا يشمله الحكم بالمفطرية، أو أن يقال بأن مفطرية المفطرات المذكورة كما تشمل الجاهل تشمل العالم، كما تشمل العالم تشمل الجاهل. في المسألة خمسة أقوال يهمنا من هذه الأقوال قولان، وهو ما ذكرهما المصنف. القول الأول وهو القول المعروف والمشهور بين الأصحاب، بل قيل أنه متسالم عليه بينهم، أن الالتزام بعدم الفرق في مفطرية المفطرات المذكورة بين صدورها من العالم بالمفطرية بها وصدورها ممن لا يعلم بمفطريتها وهو الجاهل. القول الثاني وهو قول الشيخ الطوسي في التهذيبين وقول ابن إدريس وقول ابن الجنيد واختاره صاحب الحدائق، الالتزام بتخصيص المفطرية بخصوص من أتى بواحد منها عالما بالمفطرية، يعني أن المفطرات المذكورة تختص بالعالم بها فلا تكون شاملة للجاهل، وعندها لا مجال للالتزام بوجوب القضاء أو الكفارة على الجاهل الذي أتى بواحد من هذه الأمور وكان إتيانه بها لا عن علم وإنما جهلا. هناك طبعا من فصل بين القضاء والكفارة، كقول ثالث أن الجاهل عليه القضاء دون كفارة. هناك قول رابع الالتزام بالتفصيل بين الجاهل القاصر والجاهل المقصر وما شابه. فعلى أي حال ففي المسألة أقوال خمسة تقريبا يمكن ملاحظتها في الكتب المطولة. ما يهمنا هو ملاحظة الدليل. لو كنا ومقتضى القاعدة، بداية أقول مقتضى إطلاقات الأدلة هو البناء على المفطرية بالنسبة للجاهل كما هو بالنسبة للعامل، لا للعالم. ذلك لأن قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث، وقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هذان أو هذه الآية دالة على مفسرية المفسرات المذكورة مطلقة شاملة للعالم والجاهل على حد سواء من دون فرق بينهما. ومقتضى هذا الإطلاق الكتابي هو البناء على المفسرية في كليهما. نحتاج إلى رفع اليد عن هذا الإطلاق بوجود ما يدل على التقييد، وإلا كان محكما. واضح. قال المصنف تبعا لغيره بأننا نقيد الإطلاق الوارد في هذه الآية بروايتين موجودتان في المقام تمنعان من شمول الإطلاق للجاهل مما يستدعي اختصاص ذلك بالعالم دونه. الرواية الأولى هي رواية أبي بصير وزرارة الواردة في الباب رقم 9 من الأبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث رقم 12. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن عبد الله بن الشام عن زرارة وأبي بصير قالا جميعا سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال، يعني أنه جاهل بذلك، قال ليس عليه شيء يعني أنه لا تثبت عليه المفطرية ولا قضاء عليه في ذلك فيثبت المطلوب. لكن المشكلة في هذه الرواية ما كررناه مرارا في البحوث الماضية طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن فضال، فإن طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن فضال يشتمل على علي بن محمد بن الزبير، وعلي بن محمد بن الزبير ممن لم يرد في حقه توثيقون فلا مجال للبناء على قبول روايته. أراد المصنف علاج ذلك فقال يمكن التغلب على مشكلة الزبيري من خلال شيخوخة حجازة، فبناء على قبولنا لوثاقة كل من كان شيخا من مشايخ الحجازة يثبت حينئذ البناء على قبول روايات الزبيري. قلت ذكرنا فيما تقدم غير مرة أن لنا تفصيلا في شيخوخة الحجازة، والظاهر أن الزبير ممن لا يدخل تحت دائرة التفصيل الذي تقبل فيه روايته كما تقدم صلاحه. هذا واحد، فلا مجال لعلاج هذه المشكلة من جهة الزبير. علاج شيخنا التبريزي من للزبير من خلال كونه من المعاريف وبالتالي يبنى على وثاقته، عرفت منا غير مرة جواب أصل الكبرى فلا مجال حينئذ للبناء على صورياتها. عالج المصنف كما صنع ذلك سيدنا الكوي رضي الله تعالى عنه مرارا مشكلة الزبير بطريق آخر، فقال إن الشيخ الطوسي له طريق إلى كتب علي بن فضال، والنجاشي يمر بواسطة الزبير، والنجاشي له طريق إلى كتب علي بن فضال لا يمر بواسطة النجاشي. هذان الطريقان يتحدان في أنه مبدأهما ابن عبدون شيخ النجاشي وشيخ الطوسي. وعلى هذا يقول العقلاء يستحي أن يتلمذ طالبان عند أستاذ واحد فيخص أحدهما بطريقين دون الآخر، مما يعني أن طريق النجاشي إلى ابن فضال المال بواسطة أستاذه ابن عبدون غير ابن عبدون غير المشتمل على من فيه وعقون، موجود هذا الطريق نفسه إلى الشيخ الطوسي بواسطة ابن عبدون غير مشتمل على من فيه الضعف وهو الزبير. وعلى هذا نستطيع أن نعوض طريق الشيخ الطوسي الواقع فيه الزبير بطريق النجاشي الذي لم يقع فيه الزبير، لأننا نطمئنانا أن للشيخ الطوسي نفس هذا الطريق الصحيح بواسطة أستاذه ابن عبدون الذي أعطاه إلى النجاشي، فيثبت حينئذ أن للشيخ الطوسي طريقا إلى كتاب علي بن فضال لا يشتمل على الزبيري، ويتم المطلوب حينئذ. انصافا هذا الكلام تام لا خدشة ولا غبار عليه، إلا أن المشكلة في مقام ابن عبدون سيدنا الكوفي رضي الله تعالى عنه، أو في شخص ابن عبدون سيدنا الكوفي رضي الله تعالى عنه بنى على أن ابن عبدون ثقة من باب التوثيق العام، لأن ليس له توثيقا خاصا، والتوثيق العام الذي تمسك به سيدنا الكوفي رضي الله تعالى عنه وثاقت جميع مشايخ النجاشي الذين أحدهم ابن عبدون، وهذا يعتمد على تمامية الكبرى. والصحيح أن للكبرى أو الكبرى التأمل في الكبرى مجال واسع لا يمكن قبوله على إطلاقه، فلا مناص عن أن الرواية على أقل التقادير مدعاة للتأمل سندا، والجزم بصدورها مع هذا كله لا يخلو عن مجازفة، فالأمر يستدعي إلى توقف وكثير تأمل خصوصا على مسلك الوثوق. هذه الرواية الأولى من جهة الدلالة أيضا يمكن النقاش فيها، هل أن السؤال عن الجواز وعدم الجواز يعني عن الحكم التكليفي، أم أن السؤال عن الحكم الوضعي حملا عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلالا له ليه؟ قال ليس عليه. هل أن المنفي الحكم التكليفي وهو عدم ترتب إثم عليه مع كونه قد ارتكب مقصرا أو محرما، أم أن المنفي هو الحكم الوضعي فيكون المنفي هو الكفارة فليس عليه شيء يعني لا كفارة عليه، أم أن المنفي كليهما الحكم الوضعي والحكم التكليفي كلاهما هو المنفي؟ أقول في الرواية احتمالات ثلاثة والإنصاف أن تعيين أحد المحتملات دون البقية صعب جدا، وهذا داع إلى القول بأن الرواية لا تخلو عن إجمال، وإن كان القدر المتيقن منها هو ثالث الاحتمالات وهو أن الرواية تنفي كلا الأمرين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، لكن قلت الجزم بشيء من المحتملات مع عدم الوجود المعين صعبون لا يمكن للإنسان أن يجزم به. إن تتأملوا قد تصلون إلى ما لم نصل إليه، لكن هذا الذي أتصور. طبعا سيدنا الكوي رضي الله تعالى عنه أصر على أن الرواية ناظرة إلى نفي الحكم الوضعي وهو الكفارة، لكنه لم يأتنا بشاهدين، والحق وما ذكرنا أن الرواية مجملة لترددها بين محتملات ثلاثة لا معين لأحد هذه المحتملات، فيصعب الالتزام حينئذ بمؤداها. فالرواية إذن في النظر القاصر الفاسر مختلة سندا ودلالة. بوشن هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية التي تمسك بها المصنف هي صحيحة عبد الصمد بن بشير الواردة في الباب 45 من أبواب سوق الإحرام، وهي رواية معتبرة مؤجلة. أي رجل ركب أمرا بجهالته فلا شيء عليه. هذه الرواية واردة طبعا في المحرم، وقد دلت على أن المحرم الذي لبس قميصا حالة الإحرام لا إشكال أو لا شيء عليه ما دام قد صدر ذلك منه جهلان، وبالتالي يبنى على صحة العمل الصادر منه حينئذ. ليه؟ يقول لأن الصادر منه قد صدر جهلا فلا إشكال في ذلك. وقد عرفت فيما قدمناه في أول البحث أن هذه الرواية تفيد تقريبا قاعدة عامة، وهي أن أو عفوا لا هي مشيرة لقاعدة أخرى، أيما امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه على أساس أنه يكون معذورا وبالتالي لا يكون مشغولا للأحكام المترتبة. على أي حال دلت على أن من ركب أمرا بجهالة فهو داخل في دائرة العذرية فلا يترتب عليه شيء، وهي بمثابة الكبرى التي تنطوي تحتها مجموعة من المصادر. من مصادرها ما نحن بصدده وهو الجاهل الذي أقدم على شيء من المفسرات. واضح؟ إن قلت هذه الرواية واردة في خصوص المحرم، لأن قلت بأن ورودها في خصوص المحرم لا يجب تخصيصها به، ذلك لأن المورد لا يخصص الوارد. يبقى الكلام إشكال السيد الخوي رضي الله تعالى عنه. سيدنا الخوي أعلى الله في الخلد مقامه أشكل في هذه الرواية لأنها أجنبية عن محل كلامنا، وهو تصحيح أو عدم ترتب القضاء الذي هو عبارة عن الحكم التكليفي يعني سلنا به، أو يعني عدم وجوب القضاء عليه حينئذ. عدم وجوب القضاء عليه حينئذ بسبب هذه الرواية. يقول ليست الرواية دالة على ذلك، بل الرواية ناظرة إلى الكفارة فهي تنفي وجوب الكفارة لا تنفي القضاء. من وين؟ يقول لأن في الرواية قرينة دالة على ذلك، حيث أن الرواية واردة في المحرم الذي يلبس القميص ويؤدي مناسك الحج أو يطوف، ولا ريب يقول السيد الخوي في أن لبس المخيط أثناء الحج ليس مبطلا للحج، وإنما مدعاة لتحقق الإثم وسخاط الكفارة. فبالتالي سوف يكون الامر حينئذ بمثابة القرينة المانعة من العقاد اطلاقا لهذه الرواية، وعندها سوف يكون الذيل ناظرا لنفي الكفارة لا لنفي مطلق التكليف. صار واضح. اقول الانصاف ان ما افاده سيدنا الكوري رضي الله تعالى عنه لا مجال للمساعدة عليه، بل الظاهر ان الرواية في مقامها طائفة قاعدة كلية تقرر عدم ترتب شيء بقول مطلق على الجاهل، وكما عرفت قبل قليل بان المورد لا يخصص الوارد، فان تم هذا الدليل كان وجيها ومؤداه الالتزام بعدم ترتب شيء على الجاهل بقول مطلق. هناك طريق ثالث التزمه بعض اساطين العصر من المحققين دامت ايام بركاته، وهو معذورية الجاهل بالجملة لا بالجملة، من خلال ما نصحه وابدعه في قاعدة لا تنقض السنة الفريضة، حيث ان مقتضى قاعدة لا تنقض السنة الفريضة ان ما صدر من الجاهل من السنن لا يكون ناقضا للفريضة، وما صدر من الجاهل من الفرائض الإخلال بشيء من السنن لا يكون ناقضا للفريضة لا عن جهل، لكن الإخلال بشيء من الفرائض ولو عن جهل يكون ناقضا للفريضة. الفرائض في المفطرات ثلاثة: الأكل والشرب واللقاء مع النساء، فالإخلال بواحد من هذه الأمور ولو عن جهل مدعاة لنقض فريضة، لأنه لا تنقض السنة الفريضة. أما إذا كان الأمر من السنن فلا، بقية المفطرات الأخرى كلها من السنن وليست من الفرائض، فبالتالي الإخلال بشيء منها عن جهل لا ينقض لقوله عليه السلام لا تنقض السنة الفريضة. طبعا لا بد من كون المراد في المقام هو الجاهل غير المتردد، او الجاهل جهلا بسيطا غير الجاهل بالجهل المركب، او قل الجاهل القاصر لا الجاهل المقصر كما هو منقح في محله في القاعدة المذكورة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة وما يتعلم بها. يقع الكلام بعد ذلك بالتخيير في خصال الكفارة، أن من أتى بشيء من المفطرات هل أنه مطالب بالكفارة على نحو الجن أم على نحو التخيير؟ بحث يأتي الكلام عليه إن شاء الله، والحمد لله مبتدأ ومنتهى.